فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من العلماء من ضعف الدعاء الوارد الذي ذكره المؤلف عند الطواف: بسم الله والله أكبر، إيمانا بك وتصديقا بكتابك إلى آخره. أما التكبير فهو ثابت، أما بسم الله فهي الله أعلم، لكن هي ذكر، هي ذكر.